Bismillahirrahmanirrahim. Les éditions Damaj ont le plaisir de vous présenter Sharh thalathat al-usul li fadilat al-shaykh al-allamah Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. L'explication des trois fondements par l'éminent savant Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen rahimahullah ta'ala. Une suite de cours donnée par le frère Munir al-Maghribi hafidhahullah ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith al-Salafiyyah bi-Damaj. Cours numéro 23. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man wala. Amma ba'd. Taqaddam ma'ana ams الكلام عن شهادة أن محمد رسول الله فما معناها عند من؟ أنه اعتقاد أنه رسول الله إلى جميع الناس أو إلى جميع الخلق الجن والإنس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ومقتضاها أحسن طاعته فيما أمر والتصديق فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر أن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا كله تقدم أمس. ما معنى تصديقه فيما أخبر؟ ما معنى تصديقه فيما أخبر؟ نصدق أخبار النبي عليه الصلاة والسلام لأنه مؤيد بالوحي ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال عز وجل وما أتاكم الرسول فخذوه. ما معنى قوله واجتناب ما عنه نهى وزجر؟ ما معنى هذا؟ نعم الابتعاد عن ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام المحرمات والبدع والشرك. ما معنى ولا أن لا يعبد إلا بما شرع؟ أن لا يعبد إلا بما شرع ما معنى هذا؟ نحن هنا في محمد رسول الله أحسن تعبد الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم تقتدي به. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فلا يجوز أن تتعبد لله عز وجل بغير طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. هذه هي البدعة. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فلا يجوز أخذ طريق غير طريق النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى أن لا يعبد إلا بما شرع. فهذا كله مقتضى هذه الشهادة. فمن شهد أن محمد رسول الله يلزمه ذلك. celui qui témoigne que Muhammad عليه الصلاة والسلام c'est le message d'Allah عز وجل, ça implique qu'il lui obéit, ça implique qu'il l'aime, ça implique s'il a une information du Nabi صلى الله عليه وسلم il croit, ça implique qu'il s'éloigne de ce que le Nabi lui a interdit, ça implique qu'il adore Allah عز وجل comme le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'adore. هذه شهادة أن محمد رسول الله. أما قولها باللسان لا يكفي. لا يكفي. ما الدليل أن قولها باللسان لا يكفي؟ الدليل ما الدليل قال الله وقال رسوله ما الدليل دليل في الشهادة أن محمد رسول الله سورة المنافقين أو المنافقون إذا جاءك المنافقون والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا دليل أن هذه الشهادة لابد فيها من صدق وإخلاص وعمل أما مجرد القول فما نفعت المنافقين ما نفعت هذه الكلمة المنافقين والله يشهد إن المنافقين لكاذبون هذا ما أخذنا أمس أما الصلاة والصيام إلى آخره هذا سهل قال رحمه الله تعالى أي شيخ الإسلام رحمه الله قال المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان هذه المرتبة الثانية المرتبة أي من مراتب الدين المرتبة الأولى تقدمت الإسلام الثانية الإيمان وتقدم معنا في الدروس أن الإيمان والإسلام إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع فإذا ذكر في نص الإسلام وحده يشمل الإيمان وإذا ذكر في نص الإيمان وحده يشمل الإسلام هذا تقدم كثير وإذا اجتمع فسيكون الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة وسيكون الإيمان بمعنى الأعمال الباطنة كما في حديث جبريل فهذا مهم حتى تفهم هذه الأمور هذه المراتب أن الإسلام الإيمان سي سون لي دو دون ان تيكست الإسلام ça va être les œuvres apparentes les cinq piliers qu'on connaît الشهادة الصلاة الصيام الزكاة الحج الإيمان ça va être les œuvres cachées أي les œuvres du cœur الإيمان بالله أي croire en Allah aux anges الأركان الستة المشهورة المعروفة ça c'est ils sont dans le même texte مثل حديث جبريل حديث جبريل ils sont dans le même texte dans le même حديث فالإسلام il a un sens et l'Iman il a un sens أما s'il y a un des deux dans un texte قول الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام أي la religion auprès d'Allah c'est l'Islam est-ce que ça englobe l'Iman نعم ça englobe l'Iman لأن دين الله عز وجل c'est l'Islam et il est مبني على l'Iman تؤمن بالله والملائكة وكذا وكذا لا بد هذا أما الآن ذكرهم شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ذكر الإسلام أي الأعمال الظاهرة الأركان الخمس الآن سيذكر الإيمان الأركان الست فعلى هذا كل مسلم مؤمن هذا هو الصحيح كل مسلم مؤمن أي له لابد أن يكون عنده هذه الأركان الست من الإيمان بابا هو مسلم إلى قد إيمان إلى قد فوا سيمبوسيبل هذا Si il fait apparaître le musulman, s'il fait apparaître l'islam et il n'a pas de foi, c'est un quoi? C'est un munafiq. Munafiq. S'il fait apparaître l'islam, il fait le salat, il dit la shahada, il fait kada, il fait kada, et il n'a pas d'iman. C'est un munafiq, هذا. Munafiq i'tiqadi. أما قول بعض العلماء أن كل مسلم مؤمن وكل مؤمن مسلم فالصواب أن كل مسلم مؤمن ولو عنده إيمان ضعيف سمسلم سمؤمن لكن المؤمنون يتفاوتون كما سيأتي قال عليه الصلاة والسلام الإيمان بضع وسبعون شعبة فتبغى إيمان أو مؤمن قوي الإيمان جدا مثل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام أقوياء بالإيمان. Et tu peux avoir des faussaires من هذه الأمة ضعفاء الإيمان. هذا سام مؤمن هذا سام مؤمن. لكن c'est pas ils sont pas là ils ont pas le même niveau. هذا il est قوي il a إيمان إلبي هذا il a إيمان فب. لكن هذا سام مؤمن وهذا سام مؤمن. هذا سام مسلم وهذا سام مسلم. فلا بد لصحة الإسلام من إيمان لا بد ولو الأصل كما سيأتي معنا اليوم. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى المرتبة الثانية أي من مراتب الدين. نعم مرتبة ثانية أي les trois مراتب الإسلام والإيمان والإحسان. Aujourd'hui on rentre dans la deuxième. قال الإيمان قال الإيمان في اللغة تصديق. هذا تقدم معنا في الواسطية كلام الشيخ العثيمين في هذا، فكأنه شرح الأصول ثلاث كتبه قديما، لأن في الواسطية يعني ذكر أن مجرد التصديق لا يكفي، أن التصديق لا يكفي، فالإيمان في اللغة شيء زائد عن التصديق أو على التصديق. فماذا قلنا في الواسطية عبد الملك؟ نعم أحسنت، التصديق مع الإقرار الجازم، فالإقرار معنى زائد على التصديق، وهذا تقدم معنا تقدم فلا حاجة للإعادة هنا. على كل حال الذي يريد يرجع الكلام يقرأ شرح الواسطية لشيخ العثيمين في بداية الشرح عند قوله الإيمان في بداية واسطية أن تؤمن بالله إلى آخره، فذكر هذا. والأمر سهل الآن، الأمر في اللغة، الإيمان في اللغة. فبعض العلماء يقولون التصديق، بعض العلماء يقولون مع الإقرار الجازم إلى آخره. لا شك أن القول الثاني أقرب، لكن هذا في اللغة، نحن المهم في الشرع. قال وفي الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح، وهو بضع وسبعون شعبة. هذا الإيمان في الشرع أي في الدين. الإيمان في اللغة تصديق مع الإقرار، أما في الشرع اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. قال وهو بضع وسبعون شعبة، الأصح ستون، الأصح ستون. قال وهو بضع وستون كما في البخاري، أصح من لفظ سبعون. فالأصح في الشعب لفظ ستون، أصح من سبعون أي سوسانت. فالإيمان اعتقاد كأن الله عز وجل موجود، كأن الله هو الرب، كأن الله هو المستحق للعبادة. تؤمن بأسماء الله وصفاته، تؤمن أن الله عز وجل في السماء، تؤمن أن الله على كل شيء قدير. هذا اعتقاد بالقلب، كذلك أعمال القلوب، التوكل والإخلاص والصدق والرجاء والخوف، تصغط أعمال القلوب اعتقاد القلب. قوله قول باللسان واضح، الشهادة تغسط الفاتحة، تغسط القرآن، الأذكار، الأمر بالمعروف، تصغط قول باللسان، تصغط بقصد الإيمان. قال وعمل بالجوارح كالصلاة كالركوع والسجود والطواف في الحج والنهي عن المنكر باليد، فهذا كله من الإيمان. فقول أهل السنة أن الإيمان اعتقاد بالقلب، قول باللسان وعمل بالجوارح. سيأتي معنا الشيخ العثيمين سيذكر هذا. قال البضع بكسر الباء من الثلاثة إلى التسعة، هذا البضع. فماذا سيكون معنى الحديد وهو بضع وسبعون شعبة؟ ماذا سيكون المعنى إذا فهمت البضع الآن؟ لا أحد من؟ أحسنت، من 73 إلى 79. قال الشعبة، قال الجزء من الشيء، نعم القطعة، قطعة من الشيء. مثلا تا أرض وانت شوفي دي بارتي juz ou qat'a. Enfin, al-iman, il a des parties, il a des branches. Qal qawluhu fa'a'laha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatu al-adha 'an at-tariq. Qala al-Sheikh al-Uthaymeen rahimahullah ay izalatu al-adha wa huwa ma yu'dhi al-marra ay alladhi yamur min ahjar وأشواك أي الشوك. قال ونفايات وقمامة وما له رائحة كريهة ونحو ذلك. هذا أدنى وهذا من الإيمان، وهذا دليل أن من الإيمان الأعمال. لماذا؟ لأن الفد d'enlever une chose qui gêne le passage des bouts de verre كما ذكر شيء له رائحة، une chose qui a une mauvaise odeur، une chose qui peut glisser. مهم، une chose qui fait du mal aux musulmans، si tu l'enlèves، c'est من الإيمان. Et le fait d'enlever، c'est un geste، c'est une action، c'est un acte. Enfin, ça fait partie de l'إيمان. Ça c'est un دليل، c'est un رد على المرجئة، أن الأعمال، ça fait partie de l'إيمان. قوله، قول لا إله إلا الله، ça te montre le قول. فس حديث الحقيقة. C'est un dalil أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. القول واضح قول لا إله إلا الله. العمل إماتة الأذى عن الطريق أي le fait d'enlever une chose qui gêne. واعتقاد القلب أينه في الحديث الحياة. الحياة من أعمال القلوب أي la pudeur. C'est un acte du cœur. C'est un acte du cœur et ça fait partie de l'Iman. فَلِهَذَا قَالَ الْحَيَاةِ شُعْبَةٌ مِنْ شُعَبِ الْإِيمَانِ. نعم، يزيد بالطاعة ويقض معصية. أحسنت. الدليل هذا الحديث. أحسنت. نعم. تقدم معنا هذا في كتب الاعتقاد. وأظن سيأتي. أنظر آخر الشرح حتى ما نكرر الكلام. كان وسيذكر بعض الأمور في الإيمان في الأخير اليوم سهل. نعم، من عقيدة أهل السنة أنه يزيد وينقص. أين الزيادة فؤاد؟ أعلاها. وأين النقص؟ أدناها. نعم، أدناها. هذا يدل أن مثلا من لم يحقق شعبة من شعب الإيمان كإماتة الأذى عن الطريق، son إيمان il est pas comme celui qui va le faire. Ça montre que l'Iman est تفاوت. Il monte et descend. وهذا معروف من عقيدة أهل السنة تقدم. قال بقي إشكال. قال قول لا إله إلا الله، لماذا ما قال محمد رسول الله؟ لا يكفي قلنا. نعم، لأن تقدم معنا أن الشهادتين متلازمتين. إذا وجدت دليل فيه قول لا إله إلا الله، اعلم أنه المراد به الشهادتين لا إله إلا الله ومحمد رسول الله، لأنها أو لا تصح إحداهما إلا بالأخرى. فدك تخوما دليل يا لا إله إلا الله سل فرسمان يا محمد رسول الله لأنها صلى الله. كذلك ستدخو محمد رسول الله سل كما تقدم معنا في سورة المنافقين، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله فهم شهدوا أن رسول الله. أسكتوا شهادا لا إله إلا الله. نعم، إذا قد بشهد لا إله إلا الله سأصبح دي منافق، سأصبح دي كفار. لكن ذكر شهادة محمد رسول الله سأمبليك كيزون دي لا إله إلا الله، لأن سيزون دي لا إله إلا الله سأصبح دي منافق، سأصبح دي كفار. واضح. Enfin, si tu trouves dans un dalil une des deux shahada, elle implique l'autre, forcément. فلهذا هنا قول لا إله إلا الله أي كذلك محمد رسول الله لأنهما ركن واحد. لا لكن نحن الآن الشهادة الشهادة أن محمد رسول الله ليس مجرد الاتباع الاتباع مقتضى أما نحن الشهادة تشهد أن محمد رسول الله سعود في الإيمان بالرسل سعود في الشهادة لا إله إلا الله لا تصح إلا بها أما السنن نعم من شعب الإيمان هذا مقتضى c'est le muqtada et ce qui implique مثلاً شعب الإيمان c'est السنة تفعل كذا تفعل كذا تفعل كذا قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله القول لا يكفي كما تقدم في آية سورة المنافقين لا يكفي القول لابد من قول واعتقاد معناها والعمل بمقتضاها واجتناب نواقضها اجتناب نواقضها كما تقدم أمس فليس une parole فقط tu dis لا إله إلا الله تأعلى شعب الإيمان لا tu le dis et tu crois et tu comprends ce que tu dis et tu fais et tu t'écartes de ce qu'il a contredit tout ça t'arrives à أعلاها تقدم أمس تقدم أمس لكن مجرد تنبيه عند قولي قول فقول مع اعتقاد وعمل بمقتضاها قال والحياء صفة انفعالية تحدث عند الخجل وتحجز المرء عن فعل ما يخالف المروءة نعم الحياء معروف تقدم معنا في الأربعين تقدم معنا في الأربعين أن الحياء عند قول النبي صلى الله عليه وسلم مما أدرك الناس من كلام النبوات الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فالحياء معروف عمل قلبي يتوبج دو فير دي شوز كي سورت دو المروءة المروءة سي دي شوز يعني كي كونتخديز كما يتخذ المروءة يعني سكون خلي مثلا انا بدنا دي اكزامبل يعني واحد مثلا يمارس عريان هذا سكون خلي المروءه نعم شيء هكذا المهم ان الانسان الحياه لا بودور سا لامبيشي دو فير دي شوز كي سورت دو لوردينير كي سورت يعني دي شوز كي سفون با مثلا اون بيرسون ال مارش نو هذا لا بد حياه هذا سي كوم ان حيوان C'est comme un haïwan. Quand ils font parler le kuffar, hein, c'est t'achapou bil haïwanat. Il n'a pas de haïa, hada. Il aurait de la haïa, la pudeur. Même si ça serait un kafir, il ne ferait pas ça. Les anna, il a des limites. Il se dit, hada là. Kadalik, min al haïa. Adam al kadib. بعض الكفار مثلا يزور شيء من الحياة لا يكذب لأن الناس يعني هذا يخرم المروءة وأمور ذكرناها في الأربعين المهم أن الحياة هذا إيمان إيمان لكن لا يصح ولا يقبل عند الله إلا بالتوحيد أما حياء الكفار أو الكافر يموفا أو تسكونا سيدينا هو سألو سغارية لأن إلى با الأصل التوحيد الشهادة أن محمد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله اللي زبا فلا ينفعه هذا ولو سي موفا ولو سي لبيديك ولو سي لكذا هو سألو سغارية هذا ولئن أشركت لا يحبطن عملك سيشوف دي الشرك الله إلى أن تتزم قال والجمع بين ما تضمنه كلام المؤلف رحمه الله تعالى من أن الإيمان بضع وسبعون شعبة وأن الإيمان أركانه الست أن نقول الآن الشيخ ابن عثيمين يفسر الجمع لأننا أو الشيخ ابن عثيمين بل الرسول في الأحاديث ينوز عمدخل أن الإيمان إلى السي أركان السي بليه الآن في الحديث أنفق الإيمان إلى 60 et quelques branches. فالآن comment tu جمع بين هذا وهذا قال نقول الإيمان الذي هو العقيدة أصوله ستة وهي المذكورة في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه أصول الإيمان، أركان الإيمان. لا يصح إسلام الشخص ولا إيمان الشخص إلا لهذه الست. Celui qui lui manque une, c'est pas un musulman, c'est pas un mu'min. C'est un kafir. Maintenant, une personne, elle dit je crois au Allah, je crois aux anges, mais il ne croit pas au prophète, au messager. Il croit. C'est pas un musulman. Enfin, là, but, c'est chaque tâche à des sites. هذا بالإجماع لا فتخلا فيها بالإجماع أنه لابد يؤمن بالله والملائكة والكتب واليوم الآخر والقدر خيره وشره. صص الأصول الأركان. قال وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة. هل الآن صص دي بروش كي بصغتير دو أصل. Ça, c'est des branches, hein. Et ces branches, il y a un tafsil. Il y a des branches, parmi ces branches, si tu la délaisses, tu n'es plus un musulman. Qu'à salat, à la sahih. À salat, comme a dit Allah Azza wa Jal, وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. Fa salat, ça fait partie de l'iman. Et celui qui la délaisse, c'est pas un musulman. Enfin, parmi ces branches, si tu la délaisses, tu sors de l'islam. Et il y a des autres branches, si tu les délaisses, tu sors pas de l'islam. Hadi aqidat al-sunnah. Maintenant, celui qui délaisse le siyam. Le siyam, shu'ba min shu'ab al-iman. Celui qui la délaisse, tant qu'il ne dément pas et tant qu'il ne contredit pas, il a akhiré. Il n'y a pas siyam. Il croit que siyam, sa aqidat, c'est wajib, mais il ne le fait pas. Hadi, c'est un musulman. Mais il lui manque cette branche. Donc, il est faible. Il est dhaif al-iman. ضعيف الإيمان فهذا هو معتقد أهل السنة يعني في الأعمال أن منها تركها كفر ومنها تركها ما هو كفر. قال وأما الإيمان الذي يشمل الأعمال وأنواعها وأجناسها فهو بضع وسبعون شعبة. قلنا الصحيح في البخاري 60. قال ولهذا سمى الله تعالى الصلاة إيمانا في قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال المفسرون يعني صلاتكم إلى بيت المقدس لأن الصحابة كانوا قبل أن يؤمروا بالتوجه إلى الكعبة يصلون إلى بيت المقدس. نعم. فهذه الآية وما كان الله ليضيع إيمانكم سأدليل أولا أن الإيمان قول واعتقاد وعمل. Cette آية elle prouve que la foi, l'iman, c'est des paroles avec la langue, c'est des actes du cœur et c'est des actes avec les membres. من أين أخذنا هذا؟ يوسف استأيا وما كان الله ليضيع إيمانكم إلى ذي إيمان. C'est un dalil comme quoi l'iman c'est des paroles, des actes du cœur et des actes des membres. D'où on a pris ça? أحسن بمعنى الصلاة والصلاة باللسان مثل ماذا؟ مثل التكبير الله أكبر. C'est une parole et ça fait partie de la salat. تفضل. بالقلب مثل ماذا في الصلاة بالقلب الخشوع النية إنما الأعمال بالنيات يعني دموغ الركوع والسجود. أحسن. هذا دليل أن الإيمان يعني قول وعمل واعتقاد et c'est un دليل aussi que الصلاة ça fait partie de l'Iman c'est une des branches de l'Iman. Enfin, ça te montre qu'en les branches de l'Iman, il y a des arcanes. C'est les arcanes 7. Et il y a des branches. Enfin, là, à bout, l'insan, il yuhaqdiq l'arcane. L'anna ou la yassouh l'islam illa biha. Ou là, à bout, a y'amal, hatta yazdad imana. S'il ne veut pas d'amal, ça dépend du amal. Ou hada, on l'a vu que d'alik fil aqida. Hein? في ماذا؟ أين زيادة؟ أين زيادة؟ نعم لا يضيع أي لأنهم يفزوا الصلاة وجيركسون بيت مقدس ثم كما في حديث ابن عمر أمروا أن يتوجهوا إلى القبلة. فالله عز وجل a informé بعد هذا اليهود ils ont critiqué ou المنافقون وكذا. Ils ont dit à الرسول il sait plus ce qu'il fait, il sait plus quelle direction prendre. بعدهم ils se sont moqués de lui كثير. فالله عز وجل il a montré أن ce qu'ils ont fait avant comme صلاة ما يضيع. ما يضيع هذا. أما الزيادة والنقصان في الآية سبا واضح. الزيادة والنقصان في أدلة أخرى. ليزدادوا إيمانا قال عز وجل ليزدادوا إيمانا واضح وإذا زاد الإيمان صمت كلتا العربية ناقص لماذا أحسن سيدي مونتي مثلا أنت على نيفو 20 وبعدين دي نيفو نحن مثلا أنت إيماني لو نيفو 20 Si tu montes au niveau 30, tu as 30, ça veut dire dès que tu étais à 20, il était naqis par rapport à 30. Fa adilla ziyada adilla ala nuqsan. Ayn la yudhi Allah azza wa jalla yukhbir annahu yaqan nuqs aw ziyada mas'alat qabul amal am la. C'est Allah Azza wa Jal. Il parle, il dit, يعني, la yudhi'a. Amma az-ziyada wa nuqsan, c'est pas wadih. Raji'a kutub tafsir, tanzur. Qal, wa arkanuhu sitta. An tu'mina billah. Wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa liyawmi al-akhir. Wa bil qadar khayrihi wa sharrih. هذه أركان الستة تقدمت معنا في كتب الاعتقاد اللمعة والاقتصاد والواسطية والطحاوية كذلك تقدمت معنا في الشرح الأربعين حديث عمر حديث المشهور بحديث جبريل فإن شاء الله سيكون مراجعة لنا والذي ما حضر إن شاء الله فائدة له اعلم أن العقيدة أولا أن العقيدة مبنية على هذه الأركان فسكوما بوغ الآن avec شيخ العتيمين سيد العقيدة لأن لليف دو عقيدة ils sont tous basés sur هذه الأركان أركان الست فلهذا العلماء المتقدمون كثير منهم كان يسمي كتابه بالإيمان il écrit pas livre de l'aqida il l'appelait l'iman ككتاب الإيمان لابن مندة وكتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن السلام رحمه الله وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة وكثير فأي زبل كتب الإيمان استدل عقيدة لماذا؟ لأن العقيدة لباسي شخصا croire en الله en ses anges en ses livres الواسطية اللي مبني على هذا كما تقدم الواسطية شيخ الإسلام لتيمية إلى commencer son كتاب avec هذا الحديث ثم يشرح جسكا كلا غيب القدر فالعقيدة المبنية على هذا يعني هذا تقدم معنا Et on va voir ce qui reste, mais la drosse. Et le fait de prendre des drosses, c'est pas difficile, c'est la haqiqa. Mais le mohim, c'est ce qui reste. Al-Thamara. C'est ce qui reste. Là, tu peux faire des livres, tu peux enchaîner. Khasatan Adammaj. Walillahi alhamd. Il y a des dizaines, des centaines de drosses par semaine, ou plus de 50 par jour. Enfin, tu peux prendre les drosses que tu veux. Lakin, Thalab al-Ilm, il prend et il y a une Thamara. C'est pas la publicité, j'ai fait kada une étiquette là. Hada la yanfa. Anta tu prends ou ta'mal bih. Et normalement il y a une samara. Si tu as fait un livre, il doit avoir une samara. Inch'Allah, on va voir les samarat l'an. يعني par rapport au dorus qu'on avait fait dans l'aqida. Qala awwalan al-iman billah yatadamman arba'ata umur. قال الأول الإيمان بوجود الله نعم الإيمان بالله كما تقدم معنا يتضمن أربعة أمور أي pour que ta croyance en Allah est correcte il faut quatre choses تؤمن بوجوده tu crois que Allah عز وجل il existe ça c'est واضح الثاني بربوبيته أن الله هو الرب الخالق الرازق المحيي المميت الثالث بألوهيته أي tu crois que Allah c'est lui qui mérite l'adoration الرابع تؤمن بأسمائه وصفاته أي كسرب كتدور إلى دينه إذا زدخل الأسماء والصفات الشيخ العتيمين يبدأ تأيي واحد واحد قال رحمه الله الإيمان الإيمان بوجود الله تعالى وقد دل على وجوده تعالى الفطرة والعقل والشرع والحس. نعم وسيأتي واحد واحد إلى ستة كتخ أدلة الفطرة والعقل والشرع والحس. قال أولا أما أدلة الفطرة على وجوده فإن كل مخلوق قد فطر على الإيمان بخالقه من غير سبق تفكير أو تعليم. نعم ما من مولود إلا يولد على الفطرة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا تبزون دفخون تبزون سواضح كل موت سي كالله عز وجل أو كلاك خاطر الله عز وجل هذا سي بالفطرة الله عز وجل إلى كخيلة خماء هكذا. قد يقول قائل لماذا ينيد بين الكفار سي التربية كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أما سي تبقان أفضل كل الناس هكذا personne يؤثر فيه أي التربية السيئة فإيبا غاندير إيبا يد على الفطرة إيساكينا خالق إيساكي لبامنيو هكذا. قال ولا ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إلا من طرأ على قلبه ما يصرفه عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هذا دليل واضح أن الله عز وجل يخلق الإنسان على الفطرة قالوا أما وهذا تقدم قالوا أما دلالة العقل على وجود الله تعالى فلأن هذه المخلوقات سابقوها أو سابقها ولاحقها لابد لها من خالق أوجدها إذ لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها ولا يمكن أن توجد صدفة. هذا هو لايفيو دي بجليف في توحيد الربوبية أن العقل il accepte pas qu'une chose elle vient toute seule هكذا. Cheikh Al-Athaymine va donner des exemples. Nous on avait donné l'exemple avec l'enregistreur, vous vous rappelez? Si on dit l'enregistreur il est venu tout seul, il s'est allumé tout seul, il a enregistré tout seul, il a fini l'enregistrement et il repart où qu'il était. Personne va accepter ça. Personne. Le kuffar, ils vont dire là. Ils vont dire l'enregistreur, il faut que quelqu'un l'emmène, quelqu'un il déclenche l'enregistrement, il arrête, kada, kada, kada. فالآن في المخلوقات est-ce que العقل il accepte que tout ça c'est venu tout seul la terre la lune le soleil les êtres humains كذا tout ça c'est venu هكذا ابدا العقل il accepte pas هذا فلهذا الكفار يغكونسه هذا الكفار يغكونس ان الله موجود ان الله مبارك في الربوبيه كذلك يغكونس c'est pour ça ce qu'on est en train de lire ça fait pas rentrer dans l'islam. Le fait qu'Allah, il existe, Iblis, il reconnaît ça. Ra'as al-Kufr. Ra'as al-Kufr. Wa imam al-Kuffar. Iblis, alayhi l'anatullah, il reconnaît ça. Il reconnaît que Allah, il existe. Bel, il reconnaît que Allah, il l'a créé. Bel, il a adoré Allah, azza wa jal, qabl. Lakin kafar. Kafar. Ça, ça ne veut pas rentrer dans l'islam. Ça, l'ajr al-Daymin, il te montre que l'imam, il y a quatre choses, tu es obligé d'avoir les quatre. Amma Allah il existe فقط ça suffit pas. قال شيخ العثيمين رحمه الله لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها لأن الشيء لا يخلق نفسه لأن قبل وجوده معدوم فكيف يكون خالقا. نعم la chose elle peut pas venir toute seule. Elle peut pas venir toute seule. Et cette chose avant qu'elle existe elle faisait partie du néant من العدم. Est-ce que cette chose qui a été créée, elle va créer? Là, elle-même elle a été créée. Enfin, ça montre qu'il y a la bout de Khaliq Wahed. Et c'est lui qui crée tout. Amma Fulan, il se crée ou il crée là, Abadan. Léana lui-même, il n'existe pas. Enfin, comment il va créer un autre? Qal, wala yumkin, an toujad sudfa. Ma ma'na sudfa? Ma'na sudfa hakada. Sudfa hakada. Aïe, tout seul. Bidoun musabib. Une chose toute seule. Maintenant, on dit le kitab ou l'enregistreur, il est venu cette fois, hagada, tout seul. Là, hada, غير ممكن. بل الأمور لها خالق. الله خالق كل شيء. قال لأن كل حادث لابد له من محدث. الحادث الخالق. التعبير بالخالق أحسن وأفضل. لأن في القرآن الخالق. التعبير بالخالق أولى. فمعنى الكلام لأن كل حادث له من محدث أي كل مخلوق لابد له من خالق من خالق. قال ولأن وجودها على هذا النظام البديع والتناسف أو التناسق المتآلف والارتباط المل نعم كان الملزم الملتحم قال بين الأسباب ومسبباتها وبين الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعا باتا أن يكون وجودها أن يكون وجودها صدفة. نعم le soleil se lève à des heures précises, la lune elle se lève à des heures précises, le soleil se déplace, la terre kada, l'insan, la mort, tout ça bihada, yani avec ce rythme précis kada, ça peut pas être tout seul. Abadan, une petite chose, on a donné l'exemple, une petite chose toute seule, on n'accepte pas. Kayf bihada l'umour, hadi l'umour al'azima hadi l'makhlouqat. إذ الموجود صدفة ليس على نظام في أصل وجوده فكيف يكون منتظما حال بقائه وتطوره. نعم نعم إذا ابن توسل هكذا ثم إذا أخونا غد مخسي أبدا إذا باب نتوسل خالق خلقه ثم خالق يدبر أي جير لشود الليل النهار السولي لالون إلى آخر. قال وإذا لا يمكن أن توجد هذه المخلوقات نفسها بنفسها ولا أن توجد صدفة تعين أن يكون لها موجود وهو الله رب العالمين. نعم موجد ليس موجود موجد مثل حركات موجد أي خالق أوجدها هذا واضح. قال وقد ذكر الله تعالى هذا الدليل العقلي والبرهان القطعي في سورة الطور حيث قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق. نعم الله عز وجل خاطب الكفار بهذا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أي إذا تكريت rien du tout أو c'est eux qui créent aucun des deux. Ils ont été créés, Allah Azza wa Jalla, c'est lui qui les a créés. فلهذا لما سمع جبير أو سمع جبير كما سيأتي الآية أسلم أسلم إلى كمبخي أن لشوص تباها كذا لا بدي خالق إس خالق إمغيث لدغاسيون. قال يعني أنهم لم يخلقوا من غير خالق ولهم الذين خلقوا أنفسهم. نعم il peut pas créer lui-même, il y en a juste partie du néant et il peut pas créer un autre. Il ne peut pas créer un autre. Il y en a lui-même, il n'arrive pas à se créer. Qu'est-ce qu'il va créer un autre? Il n'arrive pas à créer chez Issarir. Qu'est-ce qu'il va aller créer Foulan et Foulan? Enfin, on a sa vie de Minahada, on a le Khalik, c'est Allah. قال فتعين أن يكون خالقهم هو الله تبارك وتعالى الخالق لواحد ففلان يخلق فلان فلان لا الخالق لواحد تغسد المخلوق. قال ولهذا لما سمع جبير ابن مطعم صحابي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة الطور فبلغ هذه الآيات أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. وكان جبير يومئذ مشركا قال كاد قلبي أن يطير وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. ذلك جبير رحمه رضي الله عنه إلى أنطد الآية إلى دين من كير إلى فيس مبول لأن كلام حق. أنت دو تبين تبين هكذا أبدا تأتى خالق وهذا الخالق إلى حق عليك حق الله على العباد يعبدوه لا يشركون بشيئا. فجبير بن مطعم وفقه الله سبحانه وتعالى سمع الآية فأسلم وأصبح من الصحابة رضي الله عنه. قال روى البخاري مفرقا قال ولنضرب مثلا يوضح ذلك الشيخ العثيمين الآن بعدنا نكذب pour montrer ça. Et nous, on a donné l'exemple avec l'enregistreur. Cheikh Adhemi, il va donner un exemple à Ouzah. قال فإنه لو حدثك شخص عن قصر مشيد un قصر, un château. قال أحاطت به الحدائق أي des jardins. Un château entouré de jardins. قال وجرت بينها الأنهار et entre ces jardins, il y a des fleuves, des ruisseaux. قال وملئ بالفرش والأسرى كان والأسرة عندك هكذا أحسنت والأسرة جمع سرير جزاك الله خير الفروش معروف الأسرة جمع سرير أي يعني دي لي دي كوفرتور دي تابي دي يعني القصر اللي مفروش أي اللي مبلي قال وزين بأنواع الزينة من مقوماته ومكملاته دونك سان شاتو اللي مبلي avec des jardins des كذا كذا قال وقال لك أي هذا القائل دي إن هذا القصر وما فيه من كمال قد أوجد نفسه Tu dis ça à un kafir qui ne croit pas. Tu lui donnes l'exemple de château et tu lui dis château, ça, tout ça, ça fait tout seul. Il s'est construit tout seul, il s'est meublé tout seul, il est entretenu tout seul, il se nettoie tout seul. Il est akhir. Il va dire un tata majnoun. Tu lui dis c'est un tata majnoun, tu ne reconnais pas Allah al-Khalif. Islam, ou tata majnoun, ta hukm al-majanin. Léanna, al-an, tu khalif al-aql. Tu khalif al-aql. Al-an, tu lui dis l'an, c'est pas un château nous. C'est le soleil, la lune, les cieux, la terre. Al-djinn, al-ins. Prends rien que le corps humain. Comme une ajaïb vie. Et le kuffar, il connaît ça. C'est venu tout seul à Hakada. Abadan. Abadan, ça rentre pas dans l'aql. Qala, inna hada al-qasr. Wa ma fi kamal. Wa ma fi min kamal. Qad awjada nafsah. Aw wujida Hakada sudfatan bidoun mujid. Naam. Imma château, il s'est fait tout seul. Ou comme ça. Il s'est fait lui-même le château. Ou il est venu tout seul. Qal, labadarat. Ou labadarta ila inkar dalik wa takdhibi. Naam. Kafir va dire que c'est impossible. Qal, wa'adatta hadithahu safahan min al-qawl. Naam. Tu vas dire que c'est un safi. Hada, il ne sait pas ce qui sort de sa tête. أي القائل كي دي سا الشاتو يبيان تو سول قال أف يجوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع بأرضه وسمائه وأفلاكه وأحواله ونظامه البديع الداهر قد أوجد نفسه أو وجد صدفة بدون موجد الجواب لا شيخ عثيمين الآن avec l'exemple qu'il a donné il impose il a يعني ça implique que le soleil kada kada toute la création elle est venue toute seule. On va dire non. Il y en a le château, c'est une petite créature. C'est une créature parmi la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Enfin, s'il n'est pas venu tout seul, min bab awla al-baqi. Hada kalam qawi min Cheikh al-Uthaymeen. Tastafiduhu ila, yani, tu parles avec un mulhid, si ça arrive, tadkur la hada al-mithal, fa. Tayyib. S'il veut accepter le haq, si tu vois qu'il accepte le haq, amma si c'est un mu'anid, et il se moque, et tu vois la yanfa'a le kalam, ma'ah, troukou. Amma ba'duhum, tu sens qu'il veut comprendre, qu'il veut kalam, c'est la base. Qala al-thalit, wa amma dalalat al-shara, avec des shurut, que tu sois à la ilm. Les amna shubah khattafa. C'est pas tu parles avec lui, il te donne un exemple. Lui, il va te donner trois exemples, ou quoi? Il va dire non, mais kada, mais kada. Al-insan qui parle, il faut que tu sois à la ilm. حتى لا تدخل عليه الشبهات أما الضعيف في العلم قد تدخل عليه الشبهة فيسكخ من هؤلاء قالوا أما دلالة الشرع على وجود الله تعالى فلأن الكتب السماوية كلها تنطق بذلك وما جاءت به من الأحكام المتضمنة لمصالح الخلق دليل على أنها من رب حكيم عليم بمصالح خلقه هذا تقدم معنا به في بداية الكتاب أن القرآن والسنة سموت كالله عز وجل يكزيس نعم لأن سي الله كي لزفع كفدس هذا القرآن السنة قال وما جاءت به من الأخبار الكونية التي شهد الواقع بصدقها دليل على أنها من رب قادر على إيجاد ما أخبر به أو ما أخبر به نعم القرآن كم من أمور حصلت وفي السنة كذلك سموت أن سلوك غير الإساء القرآن والسنة يعني عليم خبير رب العالمين عز وجل كم من الأمور الآن لكفار ils ont découvert que ça soit dans la médecine que ça soit من هذه الأمور موجودة في القرآن وموجودة في السنة ستموت أن المتكلم بهذا عالم بأحوال المخلوق بأحوال مخلوقاته قال الرابع أما أدلة الحس على وجود الله فمن وجهين ما معنى الحس أدلة الحس المجوسات مثل ماذا؟ لكن الحواس قبل هذا فكم كنت تقول الحواس الحس الحواس الخمس ما هي؟ نعم لا فيو لوي لتوشي لدغاء إلى آخره هذه الحواس فالحس il y a des choses que tu vois et que t'entends ça montre qu'Allah il existe هذا بمعنى الحس أي des choses que tu vis que tu vois que t'entends إلى آخره قال أحدها أي من وجهين قال أحدها أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعين وغوض المكروبين ما يدل دلالة قاطعة على وجوده تعالى نعم مثلا سيأتي الأمثلة أن الحس يدمغ كالله اللي موجود لماذا؟ مثلا أحيانا إن بيرسونال في الدعاء الله اللي يكسب فلوي مامي فوا avec ses yeux ou il entend, ou il sent, ou il a des humours, Allah Azza wa Jalla lui a répondu. Ça montre quoi? Ça montre que quelqu'un lui a exaucé. Ça montre qu'il y a un Rab. قال الله تعالى ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. نعم. فإجابة الدعاء تدل أن هناك من يستجب. وقال ربكم ادعوني استجب لكم. فالسلوي كي ريبونس سي الرب. Ça montre qu'il est موجود. Il serait pas موجود, t'aurais pas de réponse. T'aurais invoqué, tu sais qu'il va te répondre. لكن الآن, si t'as une réponse, ça veut dire que quelqu'un t'a répondu. وهذا هو الله سبحانه وتعالى يجيب الدعوات. قال وقال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. نعم, الله يجيبك. قال وفي الصحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عربيا دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعوا الله لنا فادعوا الله لنا فرفع يديه أي النبي عليه الصلاة والسلام ودعا فطار السحاب أمثال الجبال فلم ينزلوا أي النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحاذر على لحيته وفي الجمعة الثانية قام ذلك الأعرابي أو غيره فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله لنا فرفع يديه وقال اللهم حوالينا هكذا فؤاد عندك حوالينا قال حوالينا ولا علينا قال فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت انتهى الحديث في الصحيحين ما الشاهد من الحديث لماذا إلى ست الحديث شيخ العثيمين لو الغفور الآن ونضع أدلة الحس ياسين ايش دل مثال هنا المطر فماذا احسنت هذا ان اجابة الدعاء دليل ان الله استجاب هذا اما que ça soit la plus autre ça c'est un exemple فقط اما انت تفهم من هذا ان المراد من ذكر الحديث هنا ان الله سبحانه وتعالى يغطو الان si on n'aurait pas de Rab النبي صلى الله عليه وسلم il aurait invoqué ça aurait rien changé لكن la plus الان elle est venue il y a un Rab il est موجود احسنت قال وما زالت إجابة الداعين أمرا مشهودا إلى يومنا هذا لمن صدق اللجوء إلى الله تعالى وأتى بشرائط الإجابة أي شروط الإجابة كالإخلاص وأكل الحلال والبعد عن الحرام وعدم الاعتداء تقدم معنا في الأربعين الثاني أن آيات الأنبياء التي تسمى المعجزات ويشاهدها الناس أو يسمعون بها برهان قطعي على وجود مرسلهم المرسل هنا نعم هو الله قال وهو الله تعالى أي المرسل مرسل الرسل فهؤلاء الرسل ذو المعجزات Ils ont des miracles. Ça montre أنهم ils ont été envoyés par رب العالمين. قال لأنها أمور خارجة عن نطاق البشر. قال يجريها الله تعالى تأييدا لرسله ونصرا لهم. مثال ذلك آية موسى. الآن بعدني des exemples des miracles. قال مثال ذلك آية موسى عليه صلى الله عليه وسلم حين أمره الله تعالى أن يضرب بعصاه البحر. قال فضربه فانفلق 12 طريقا يابسا والماء بينها كالجبال. قال الله تعالى فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. هذه آية, هذه سموت أن موسى إلى تنظيب الحق سبحانه وتعالى, يعني العصا البطو إلى أكاين فيه سوغ لوسيون أبدا, هذا سبب فقط. لكن كي سال الآن كاوفير لوسيون سي دفوني سك, يعني دي شومان, وموسى يباس مع قومه عليه الصلاة والسلام إلا رب العالمين عز وجل. قال ومثال ثاني آية عيسى صلى الله عليه وسلم حيث كان يحيي الموتى بإذن الله, قال ويخرجهم من قبورهم بإذن الله. قال الله تعالى وأوحي الموتى بإذن الله, أي عيسى, وأوحي الموتى بإذن الله. قال وقال وإذ تخرج الموتى بإذني, هذا صمود أن عيسى مؤيد من الله سبحانه وتعالى. أما بشر كيف مؤيد من الله سبحانه وتعالى يكبر هذا, فصمود أن الإذن والقدرة من الله. قال ومثال ثالث لمحمد صلى الله عليه وسلم حين طلبت منه قريش آية فأشار إلى القمر فانفلق فريقتين فرآه الناس, وفي ذلك قوله تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. نعم, la troisième آية qui se sur l'Utaymin, la lune. Al-Kuffar, ils ont demandé à Nabi sallallahu alayhi wa sallam un signe. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il leur a montré la lune, elle s'est fendue. اقتربت الساعة وانشق القمر. Avec tout ça, تتعجب. Avec tout ça, الكفار, ils ont pas cru. قال وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. هذا حال الكفار. ولو تقول لهم ماذا تريد؟ سيدي معاند, سي فو با الحق, اي الله اللي وفق با الى اكسبت غبا. ولو لا لون اف سو فون فون لوي هو با اكسبت ابدا, لان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. نسال الله الثبات. قال بهذه الايات المحسوسه التي يجريها الله تعالى تاييدا لرسله ونصرا لهم تدل دلاله قطعيه على وجوده تعالى. نعم, طول السن الله عز وجل الى السكوري سي بروفيت افيك ce qu'on a vu avec Moussa, avec Issa, avec Nabi Muhammad alayhi salatu wasalam, tout ça, ça montre à celui qui les a envoyés, il est cadre, il fait ce qu'il veut. قال الثاني الإيمان بربوبيته. On récapitule l'Iman بوجوده, يعني أن الله عز وجل, la première partie de l'Iman بالله, la première partie des quatre, أن الله عز وجل il est موجود. Aïe, Allah, il existe. Ça, ça ne suffit pas. Ça, l'un, t'es obligé. Mais ça ne suffit pas. Qala, al-thani, al-iman bi rububiyyatihi. Aïe, bi annahu wahdahu al-rab, la sharika lahu, wa la mu'in. Aïe, il n'a pas d'associé et il n'a pas besoin d'aide. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Wa ma kana Allah li yu'jizahu min shay'i samawati wa la fil ard. الله عز وجل إلى بزون بيرسون إلى كاباب دو تو, هذا هو الرب. قال والرب من له الخلق والملك والأمر, فلا خالق إلا الله ولا مالك إلا هو ولا أمر إلا له. قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر, هذا أولا في توحيد الربوبية, هذا تقدم فنقرأ. وقال ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فسلوي كي ميريت لادوراسيون سي الرب. اما البشر المخلوق ما يملك من قطمير. في الايه الاخرى مثقال ذره. فالانسان لا يخلق, البشر المخلوق لا يخلق, بل هو المخلوق. فالخالق سي الله, فأنت تؤمن أن الرب سي الله سم. قال ولم يعلمنا أحدا من الخلق أنكر ربوبية الله سبحانه وتعالى إلا أن يكون مكابرا غير معتقد بما يقول, كما حصل من فرعون حين قال لقومه أنا ربكم الأعلى. ففرعون عليه لعائن الله ادعى الربوبية إلى أن أنا ربكم الأعلى. مع هذا ستجد كبر فقط. Il sait très bien que Allah c'est lui qui l'a créé. كما سيأتي في الآية. قال وقال يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. فالخبيث كان يدعي الربوبية لأنه الإله. قال لكن ذلك ليس عن عقيدة ساسع كبر فقط كبر. أما هو يستخبيا قال وقال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. الشاهد واستيقنتها أنفسهم فرعون اللي تعالى يقين que c'était pas un رب. Il savait que Moussa il avait raison et que الرب c'est رب موسى والرب جميع العالمين. لكن الكبر الكفر. قال وقال موسى لفرعون فيما حكى الله عنه لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض. موسى إلى فرعون كست خبيا كست الله عز وجل كف كذا كذا كذا. ففرعون يصاب هذا. تستفيد من هذا أن الربوبية جميع الناس يصاب إلا متكبر أو معاند أو زفدرا لا تغني. أما الأصل كل من ركن هذا فهذا كذلك يسفي باب رنطر بالإسلام. Le fait qu'Allah il existe et le fait qu'Allah c'est le Rab le deuxième, al-an ça suffit pas. Les al-kuffar ils reconnaissent les deux premiers. قال ولهذا كان المشركون يقرون بربوبية الله تعالى مع إشراكهم به في الألوهية. ومع هذا كذلك يزون الشرك كذلك في الربوبية. كانوا يعتقدون النفع والضر في غير الله. هذا الشرك في الربوبية. لأن القادر على هذه الأمور الله. سيأتي معنا في القواعد الأربع إن شاء الله في القاعدة الأولى وفي التفصيل في هذا. أن المشركين ديكتات العلماء يديز يقرون بربوبية الله فبالتالي يزون في الشرك ده الربوبية. يزون في الشرك ده الربوبية. لكن يقرون بها. يقرون بها. أما الشرك حصل في الربوبية نعم. سيأتي معنا في القواعد الأربع. مع إشراكهم به في الألوهية. أما شركهم في الألوهية واضح. قال الله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم قال أعيد قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تتذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. انظر الكفار يقولون السوسة. قال قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Malgré tout ça, c'est pas des mu'mines. فلهذا الله عز وجل leur dit أفلا تتقون. Malgré que tu reconnais que Allah c'est كذا c'est كذا, tu veux pas عبد الله عز وجل وحده. أفلا تتقون أي لابد من عبادة. لابد من عبادة. أما le fait de reconnaître qu'Allah il a créé qu'Allah il a كذا ça suffit pas. قال وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله أو لا يقولون خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله فأنا يؤفكون. فالكفار يغكونس هذا. قال وأمر الرب وأمر الرب سبحانه شامل للأمر الكوني والشرعي. فكما أنه مدبر الكون القاضي فيه بما يريد حسب ما تقتضي حكمته فهو كذلك الحاكم فيه بشرع العبادات وأحكام المعاملات حسب ما تقتضي حكمته. نعم الأمر أمر كوني وشرعي. فالله يأمر كونا وشرعا. سيكدنا نكزمت أمر كوني الموت أمر كوني. مثلا الله كل نفس ذائقة الموت يفهم مغير فلان. أن اكزمت أمر شرعي مثلا أقيم الصلاة أمر شرعي فليدوس من الله. قال فمن اتخذ مع الله تعالى مشرعا في العبادات أو حاكما في المعاملات فقد أشرك به ولم يحقق الإيمان. هذا سيأتي معنا يعني في كتاب التوحيد. نعم لا يجوز أحد أن يشرع مع الله عز وجل عبادات وأحكام أبدا أبدا. الحكم لله وحده. هذا سيأتي معنا في الواجبات التفصيل في الحكم إلى آخره. وغدا ندخل في الإيمان بالألوهية. فأغزم للدرس أن الإيمان إلى دي أركان إلى دي شعب لسيبل إلى فوا. Tu crois en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes. au jour dernier et au destin. Ça, c'est les six. Et tu peux pas, ton islam, il n'est pas correct que si tu as les six. Tu n'as pas le droit, je crois en ce prophète, je ne crois pas en celui-là. Je crois au Coran, je ne crois pas en Torah, je crois là. Le yajib, un tu'min, bijami hadith umur. Wa hada l'iman, cette fois-là, des branches. C'est l'a'man. Comme a dit l'iman, bid'un wa sittun shu'ba. Aïe, 60 et quelques branches. Fa, stafadna min hada, que l'iman, il monte et il descend. Et il peut disparaître l'iman. Il peut s'enlever bil kulliya. إذا وقع الشخص في ناقد من نواقض الإسلام الكفر الشرك سب الله الاستهزاء بالله أو برسوله tout ça ça fait sortir de l'islam. فاستفدنا من هذا الإيمان يموت avec الطاعة avec l'obéissance et descend avec la désobéissance et il peut s'enlever complètement avec ناقد من نواقض الإسلام. Et si la personne elle tombe dans une annulation des annulations de l'islam et ça on va y voir dans درس النواقض إن شاء الله. ثم on a vu le premier ركن الإيمان بالله. Et on a vu que la foi en Allah Azza wa Jal, elle est basée sur quatre choses. C'est quoi l'ur? Le wujud? On est aux trois. Fahadi. Pour l'iman billah, on est obligé d'avoir les quatre. Et inshallah, aujourd'hui on a vu l'iman bil rububiyya, l'iman bil wujudillah et l'iman bil rububiyya. Mada stafadna des deux? Yakfi ou la yakfi pour être un musulman? La yakfi. Que tu reconnaisses Allah et qu'Allah, Azza wa Jal, c'est lui le Rab, ça ne suffit pas. Al-Kuffar, il reconnaît ça. Iblis, il reconnaît ça. Demain, Inch'Allah, on va rentrer dans l'iman bil uluhiyya et c'est bihada la charte, il rentre dans l'iman. Avec celui-là, la personne, il rentre dans l'islam. Et après, on verra l'iman bil asma wa sifat. Nas Allah tawfiq. Mais à la commence, maman, vous êtes un peu fatigué, ya jama'a. Ah, Nour, il est excusé, les malades. Malak Ismaïl, demain, Inch'Allah. Vous, en ce moment, vous êtes un peu fatigué. Ayakoum Allah, subhanakallah, muhamdik, la ilaha illa, anta astaghfiruka.